بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أضلق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة من باب صلاة التطوع، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم تبع الله كان ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في باب صلاة التطوع قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من فعله لا من قوله عليه الصلاة والسلام، رآه، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. والمقصود بهذه الركعات هي ما يتعلق بالسنن المقيدة، بالسنن ماذا؟ المقيدة بعد وقبل الفرائض، بعد وقبل الفرائض، فهذه تسمى بالسنن الراتبة، تسمى بالسنن ماذا؟ الراتبة القبلية والبعدية. فقال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ثم فصل هذه 10 ركعتين قبل الظهر، أي بعد أن تزول الشمس، بعد أن تزول الشمس ويؤذن المؤذن، تستمر هذه الصلاة وهي صلاة 2 ركعتين إلى أن تقوم الصلاة، إلى قيام الصلاة، إلى أن يقيم المؤذن الصلاة. هذا هو وقتها، السنة القبلية هذا وقتها، من الزوال أو من الأذان إلى حين أن تقام الصلاة. قال: وركعتين بعدها، أي بعد أن يصلي الإنسان صلاة الظهر، وتستمر هاتان الركعتان إلى قبيل العصر، إلى قبيل ماذا؟ العصر. هذا كله وقتها، هذا وقتها، ما لم يحضر ماذا؟ وقت العصر. قال: وركعتين بعد المغرب في بيته، وتستمر الركعتان أيضا بعد المغرب، أي بعد أذان، نعم، بعد المغرب قال في بيته، يعني إلى متى؟ إلى صلاة العشاء. يعني هذه الصلاة وهي سنة المغرب، يعني يبقى وقتها إلى أن يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فهذا هو وقتها. قال: وركعتين بعد العشاء في بيته، ويستمر وقتها إلى قبيل منتصف الليل أو إلى منتصف الليل، هذا وقتها أيضا بعد صلاة ماذا؟ العشاء. قال: وركعتين قبل الصبح، وهذا بعد طلوع الفجر إلى قيام الصلاة، هذا وقت ركعتي ماذا؟ الفجر. هذا الذي حفظه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم، سنن مقيدة بالفرائض، تفعل قبل وتفعل بعد ماذا؟ الفرائض، تفعل قبل وتفعل بعد الفرائض. وذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يتعلق بركعتي المغرب، ما يتعلق بركعتي العشاء، وهكذا نعم ذكر هاتين الركعتين وهي بعد المغرب وبعد ماذا؟ العشاء. قال: في بيته. والراجح أن أفضل يعني ماذا؟ النوافل، أفضل النوافل على الإطلاق مقيدة أو مطلقة هي في بيت الإنسان، هي في بيت ماذا؟ الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ لأنها أتم فيما يتعلق بالخشوع والإقبال عليها، والبعد أيضا عن الرياء، والبعد ماذا؟ عن الرياء. وأيضا حتى يقتدى به أهل بيته من صغار، من ذكور، من إناث، إذا رأوه يعني يفعل هذا الفعل. عادة الصغار إذا رأوا الآباء والأمهات يصلون قلدوهم في هذا، فهذا فيه يعني كذلك يعني ماذا؟ لأجل الاقتداء بهم، وأيضا هي مطردة للشياطين، فإن بحضور ماذا بإيقاع الصلوات ماذا في البيت تحضر الملائكة، وإذا حضرت الملائكة انطردت الشياطين وخرجت ماذا الشياطين خرجت ماذا الشياطين. وهكذا أيضا تمييز البيوت عن المقابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، معنى صلوا ماذا فيها. وهكذا أيضا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من الأشياء التي تنبني على الصلاة ماذا في بيت الإنسان، بل لو كان الإنسان بجانب الحرم المكي والمدني ما هو الأفضل له في الرواتب؟ نقول صليها في البيت ولو كان في الحرم، لأن كون الإنسان يحافظ عليها في البيت أولى من كونه يصليها ماذا في الحرم بألف صلاة أو مئة ألف صلاة. فالصلاة في البيت السنة هذه أفضل من كون الإنسان يصليها في الحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذكر ما يتعلق بركعتي المغرب وركعتي بعد العشاء، الذي يظهر أن كل النوافل كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، الذي يظهر أنه كان يصلي النوافل ماذا في البيت أو أكثرها ماذا في البيت، حتى يتوافق يعني قوله عليه الصلاة والسلام مع فعله، فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولا يتعارض هذا الأمر مع كون الإنسان يعني يسارع حتى يصلي في الصف الأول، إن الإنسان إذا صلى مبكرا في بيته وجاء إلى المسجد ربما أدرك الصف الأول فجمع بين الفضيلتين، الفضيلة الأولى صلى في بيته، والفضيلة الثانية أدرك الصف الأول لو صلى بعد الأذان مباشرة ما يتعلق بالسنة الراتبة وخرج إلى المسجد ربما أدرك الصف ماذا الأول، ربما أدرك ماذا الصف الأول. طيب ولو تعارض هذا مع هذا نقول الصلاة في البيت أولى، كون الإنسان يصليه وإن فاته ماذا يعني الصلاة في الصف الأول. لماذا؟ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكان العبادة والصف ماذا الأول. إذا تعارض هذا وهذا نقول صلي في بيتك، لكن إذا أقيمت الصلاة وما زال الإنسان يصلي في بيته، الأحاديث عامة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يتحرك الإنسان إلى المسجد ويذهب إلى المسجد. قالوا في رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي أنه كان يصلي ركعتين وأحيانا يصلي أربعا، أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ماذا ركعتين، والذي ظهر أنها من تنويع السنن والعبادات. قال وركعتين بعد الجمعة، لأن يوم الجمعة ما في صلاة الظهر إنما هي صلاة جمعة، فيصلي إذا رجع إلى بيته ماذا ركعتين، كما قلنا أن هذا هو الأفضل. لكن هل يحرم على الإنسان أن يصلي السنن الرواتب في المسجد؟ نقول لا، ما يحرم على الإنسان، ما يحرم على الإنسان، بل قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في المسجد أي الراتبة. لكن الذي يظهر أن الصلاة ماذا في البيت هو الأفضل والأكمل للإنسان، أفضل للإنسان، بل ما هو الأظهر الأدلة، لكن يجوز الإنسان أن يصلي الراتبة في المسجد، يجوز الإنسان أن يصلي الراتب في المسجد، لكنها تفوت تلك الأسباب والحكم التي ذكرناها، تفوت تلك الأسباب والحكم ماذا المذكورة التي ذكرها ماذا العلماء عند هذا الأمر. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أخبرته ماذا حفصة بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وجاء في حديث عائشة يتجوز فيهما، وجاء عن عائشة تقول ما أدري هل قرأ فاتحة الكتاب فيها أو لم يقرأ، يعني من تخفيف الركعتين، كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. فعلى هذا لو صلى الإنسان بعد طلوع الفجر وأطال يقول زيادة في القرآن زيادة في القيام، نقول هذا خلاف السنة، فإن لزوم السنة أعظم من كثرة العمل، لزوم السنة أعظم من كثرة ماذا العمل. وهكذا أيضا ما نراه فيما يتعلق بمتابعة الإمام، متابعة الإمام أكد من كون الإنسان يتأخر، نرى بعض الإخوة قد ربما يتأخر في السجود وقد ارتفع الإمام، هذا خطأ، هذا خطأ، قد يكون تارك الواجب، هذا قد يكون تارك الواجب. فلزوم ماذا السنة خير من كثرة الأعمال، لزوم السنة خير من كثرة الأعمال، لأنها فيها المتابعة، فيها المتابعة. فإذا تعارضت المتابعة مع كثرة العمل ففي المتابعة أعظم من كثرة الأعمال. عمل قليل فيه إخلاص وفيه متابعة خير من أعمال كثيرة خلاف السنة، خير من أعمال كثيرة خلاف السنة. لهذا فيما يتعلق بركعتي الفجر خاصة، وهذه من ميزات صلاة الفجر، ولها ميزات أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كان يحافظ عليها سفرا وحضرا بخلاف باقي الرواتب، كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار إلا ما يتعلق بقيام الليل، الوتر، سنة الوضوء، تحية المسجد، النوافل المطلقة، هذه كانت تصلى، لكن الرواتب القبلية والبعدية كلها متروكة في أسفاره عليه الصلاة والسلام عدا ركعتي الفجر، كان يحافظ عليها سفرا وحضرا. هذه من ميزاتها أنه كان يخفف ماذا يخففها. والميزة الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها سفرا ماذا وحضرا، أي يحافظ ماذا عليها عليه الصلاة والسلام. وأيضا من خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام خصصها بسور معينة كما سيأتي، خصصها بقراءة سور بعد فاتحة الكتاب معينة. وأيضا ذكر من فضلها عن باقي السنن، قال خير من الدنيا وما فيها، ولم يذكر هذا في سنة الظهر القبلية أو البعدية أو التي بعد المغرب أو بعد العشاء، لم يذكر في هذا الفضل، وإنما ذكر هذا الفضل خاصة في صلاة الفجر. إذا امتازت سنة الفجر على غيرها من السنن، على غيرها ماذا من السنن بمثل هذه ماذا الفضائل العظيمة. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، يدل على ماذا أن الإنسان لا يزيد. لكن هل يحرم على الإنسان إذا صلى؟ نقول ما يحرم إذا صلى يعني بعد طلوع الفجر إلى قيام الصلاة نوافل غير الركعتين، هل يحرم عليه؟ نقول لا، لكن نقول هذا خلاف السنة، وهذا النفي جاه هنا الآن، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. أما الحديث وهو سيأتي معنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، حديث ابن عمر معل، سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. لكن تبقى معنا المسألة أنه يقال جائز لكن خلاف السنة، يقال هو مباح وجائز، لكن أين الأكمل؟ نقول لا تزيد على الركعتين، لا تزيد على الركعتين لهذا الحديث، إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا يدل على أن لزوم السنة أعظم من كثرة الأعمال، نقول هو جائز لكن الأفضل لا تفعل، لكن الأفضل لا تفعل. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور يقولون جائز لكن خلاف الأولى، الجمهور يقول جائز لكن خلاف الأولى. والله رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. هذا الآن في زيادة، أربعا قبل ماذا الظهر، زيادة على حديث ابن عمر، والكل سنة. عائشة نقلت ما رأت، وابن عمر نقل ماذا ما رأى. تقول كانت لا يدع بمعنى يحافظ عليها، بمعنى يحافظ على هذه ماذا الأربع. فكل النقل ما رأى، ابن عمر نقل الركعتين لأنه رأها، وهذه تعتبر زيادة على ما جاء في حديث ابن عمر، على ما جاء في حديث ابن عمر، فيضاف إلى العشر ركعتان، فيضاف إلى العشر ماذا ركعتان، فيكون الكل 12 ركعة. قالت كان لا يدع أربعا قبل الظهر، في قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يدع أربعا قبل الظهر، هل ظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا سردا بسلام واحد، أو يصليها ركعتين ثم يتشهد كما يصلي صلاة الظهر ثم يقوم إلى الثالثة؟ من العلماء من قال هذا، والأقرب والله أعلم لا، أن صلاة يعني ماذا أن صلاة النهار كصلاة الليل، أي بمعنى يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين فيسلم، وهذا الأقرب، وأن هذا الحديث لا دلالة واضحة فيه، لا دلالة واضحة في هذا ماذا الحديث أنه يسرد أربعا، وإلا قد قال بعض العلماء يسرد أربعا بسلام، أو يصليها كما يصلي ماذا صلاة الظهر، لكن هذا بعيد والله أعلم، بل يصلي ركعتين فيسلم، ثم يصلي ركعتين فيسلم. قالت ركعتين قبل الغداء، والمقصود بالغداء أي أول النهار، الغدوة وهي أول النهار، وتعني بها صلاة الفجر، سنة الفجر، تعني بها سنة ماذا؟ الفجر. فنستفيد، لأن حديث ابن عمر قال يعني ماذا، صلى 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ولم يذكرها مقيدة بالمسجد ولا ببيتي. وعائشة الآن تنقل قالت كان لا يدع 4 قبل الظهر، معناه في بيتها لأنها تراه، معناه ماذا؟ في بيتها. ولهذا كما قلنا أن النوافل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت، النوافل كان يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته. نعم. قال رحمه الله: وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومر معنا فيما يتعلق بالمحافظة على ركعتي ماذا؟ الفجر، خير من الدنيا تقول وما فيها، مع الفضائل التي مرت معنا، ومع أيضا ما تميزت به عن باقي ماذا؟ الرواتب، فإنها قد تميزت عن باقي ماذا؟ الرواتب. وذكرت أيضا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كان يحافظ عليها، بل كان يصليها سفرا وحضرا، يحافظ عليها في السفر وفي الحضر، حتى في الليلة أو في الليلة التي ناموا فيها حتى طلعت الشمس أذن المؤذن فصلوا ركعتي الفجر أولا، ثم صلوا الفجر، ثم صلوا الفجر، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك هاتين الركعتين، ما كان يترك هاتين ماذا؟ الركعتين. وذكرت أيضا من حيث فضلها أن ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. دنيا من؟ قالوا دنيا كل الناس، ما هي دنيا الملوك، لأن دنيا الملوك تختلف عن دنيا المماليك، ودنيا الرعاة تختلف عن دنيا ماذا؟ الرعاية، فهي دنيا عامة، يعني ماذا؟ خير من الدنيا أي من كل دنيا أحد، من كل دنيا ماذا؟ أحد ماذا؟ من الناس، بل خير من الدنيا من أولها إلى قيام الساعة، من حين ما وجدت الدنيا إلى أن تقوم الساعة ركعتا الفجر خير منها. لماذا؟ قالوا لأن الدنيا مأخوذة ماذا؟ من الدنو أو من الدناءة، وبالفعل هي دانية، أي بمعنى أن ماذا؟ يعني ماذا؟ سابقة على الآخرة، يعني من حيث الزمن الدنيا قبلنا، ثم بعد ذلك الآخرة تأتي ماذا بعدها وهي باقية أيضا. وما يتعلق بالدنيا فهي ماذا؟ دنيئة فيما يتعلق بالرتبة، فهي أدنى يعني زمنا وأدنى ماذا؟ رتبة، وأيضا لا تبقى، والآخرة هي باقية، والآخرة هي الذي ماذا؟ تبقى. فلماذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا؟ لأن الدنيا استذهب، وثمار يعني ركعة الفجر هي التي استبقى الإنسان سيلقاه هناك، إذن هذا باقي وهذا فاني، هذا باقي وهذا فاني. فركعتا الفجر قال خير من الدنيا أي أخير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، كيف بالفرائض، كيف ماذا بالفرائض. فهذا يعني يدل على فضل ركعتي ماذا الفجر، يدل على فضل ركعتي الفجر، أن الإنسان يحافظ عليها ولو فاتت سهوا أو نسيانا أو نوما صلها فيما بعد، صلها فيما بعد، سيأتي متى يصلي الإنسان إذا فاتت. نعم. قال رحمه الله: وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. نعم. ذكرت أيضا يعني ذكر حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته، ثم فسرت هذه الركعات 12 ركعة فذكرت 4 قبل الظهر وركعتين بعدها إلى آخر ماذا الحديث، إلى آخر ماذا الحديث. فهذا فيه ترتيب ثواب معين. حديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وجاء الزيادة من حديث ماذا عائشة تكمل ماذا 12 ماذا ركعة، وذكرت فضائل فيما يتعلق بصلاة ماذا ركعتي الفجر. فجاء حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فيه تحديد فضل من حافظ على هذه ماذا 12 متى 12 ركعة ببيت ماذا في الجنة. ثم جاء الحديث الثالث الذي بعده للترمذي ففسر هذه 12 ماذا ركعة 12 ماذا ركعة لمن حافظ ماذا عليها. وذكر أيضا بعده للخمسة عنها. وحديث الترمذي حديث صحيح، حديث الترمذي حديث صحيح ولا إشكال فيه. وهكذا وللخمسة عنها عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها. والأربع زيادة أو الركعتين زيادة على الركعتين بعد الظهر هذه تعتبر زيادة وليست من الرواتب التي جاءت في حديث ماذا ابن عمر وفي حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حافظ، لابد من المحافظة عليها، لابد من المحافظة عليها. أما يصلي الإنسان ويخلي الذي يظهر ما يدخل في هذا الأجر وفي هذا الثواب، لكنه مقيد بهذا الأمر، مقيد هذا الحديث بهذا ماذا الأمر. هذا فضل المحافظة على النوافل، هذه فضائل النوافل التي تأتي مع الفرائض إما بالقبل أي قبل الفرائض وإما بعد الفرائض. الله وعلى رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. والحافظ سكت عليه رحمة الله، والسبب سبب سكوت الحافظ عليه رحمة الله على هذا الحديث، يعني ينقل يعني التحسين وتصحيح غيره ثم يسكت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وسبب سكوته لأن فيه محمد ابن مهران، محمد بن مسلم بن مهران. هذا الراوي لخص الحافظ رحمه الله تعالى ترجمته فقال صدوق يخطئ، صدوق ماذا يخطئ. ووجد ماذا توثيق من أبي زرعة، وجد ماذا التوثيق من أبي زرعة لهذا ماذا الراوي، أي بمعنى أنه وثق هذا ماذا الراوي. والحافظ رحمه الله تعالى أعطاه هذه الدرجة أنه صدوق يخطئ، أنه صدوق ماذا يخطئ. وهذا الحديث وهو رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر وحديث ماذا ابن عمر مختلف في تحسينا بسبب هذا ماذا الراوي، بسبب هذا ماذا الراوي محمد بن مسلم بن مهران، محمد بن مسلم بن مهران. وسبب يعني ماذا التردد ماذا في تحسين هذا الحديث أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما له ماذا تلاميذ مشهورون كنافع وسالم، لابن عمر تلاميذ مشهورون نافع وسالم، ولا يذكرون هذا الحديث، ولا يذكرون هذا ماذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول حفظت من رسول الله 10 ركعات ولم يذكر هذه 4 التي هي ماذا قبل العصر. قال العلماء ما يتعلق بهذا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذاك من فعله، فلا تعارض كما يقول ابن القيم. لكن يبقى عندنا الإشكال هو هذا أن ابن عمر للتلاميذ مشهورون فلم يروا هذا ماذا الحديث، ويأتي محمد بن مسلم بن مهران الذي هو يعني ماذا أقرب إلى الضعف، حديثه حسن حقيقة لكنه أقرب إلى الضعف، فأنكروا عليه هذا الحديث. لماذا؟ قالوا ابن عمر له رواة مشهورون لا يذكرون هذا الحديث، وعلى كل من جرى على ظاهر هذا الحديث وحسنه ما ينكر عليه. لماذا؟ لأن أبا زرعة وثق هذا الراوي، أبو زرعة الرازي وثق هذا ماذا؟ الراوي. لكن كما قلنا يعني في النفس شيء من تحسين هذا الحديث بسبب أين تلاميذ ابن عمر، أين تلاميذ ابن عمر من هذا الحديث الذي فيه هذا الفضل وهو الرحمة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. على كل يعني فيه تردد، هذا الحديث فيه ماذا؟ تردد. وإلا في جماعة من العلماء أنكروا هذا ماذا؟ الحديث، أنكروا هذا ماذا؟ الحديث. بقي عندنا حديث يعني يشبه هذا الحديث، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو يشبه حديث ابن عمر تماما، يشبه حديث ماذا؟ ابن عمر تماما. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أيضا من حديث علي، حديث علي من طريق عاصم ابن ضمرة، من طريق عاصم ابن ضمرة. وهذا عاصم منهم من أنكر عليه هذا ماذا؟ الحديث، منهم من أنكر عليه هذا ماذا؟ الحديث. فمنهم من طعن ماذا فيه، أي من طعن في يعني ماذا؟ في حفظه، وفي كذلك يعني ماذا؟ في يعني ماذا؟ في هذا الحديث الذي ماذا نقله. وأنكر هذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال حديث علي منكر، أنكر شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب فيما نقل عنه ابن القيم تلميذه، ينقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث منكر عن علي، أن هذا الحديث منكر عن علي رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء نص كأبو زرعة كأبي زرعة وابن مهدي، وذكروا أن الحديث من مناكيره، أن الحديث من مناكيره، أي من مناكير عاصم ابن ضمرة، من مناكير عاصم ابن ضمرة. فمن الذي ذكره؟ أبو زرعة الرازي وابن مهدي، قالوا هذا الحديث من مناكيره. وابن عدي ذكر هذا الحديث في كتابه الكامل من مناكير عاصم، ذكر هذا الحديث وهو حديث علي في كتابه، كتاب مر معنا الكلام عليه، أنه يذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي. من ضمن الأحاديث الذي ذكرها وأنكرت على الراوي أو هو عاصم بن ضمرة هو هذا الحديث. إذن فلشيخ الإسلام سلف في إنكار هذا ماذا؟ الحديث. من الذي أنكره؟ أنكر الحفاظ أبو زرعة وهكذا ابن مهدي، وذكر ابن عدي في مناكير في ترجمته في الكامل، ذكر ابن عدي في ماذا؟ في ترجمته في كتابه الكامل. لكن حديث ابن عمر ما أنكر إلا لأنه يخالف حديث ابن عمر، والأمر الثاني لأن أصحاب ابن عمر الحفاظ لا يذكرون هذا الحديث، أين هم من هذا الحديث؟ فعلى كل في النفس شيء، في النفس شيء فيما يتعلق بالصلاة قبل العصر. وعلى كل أيضا ليست هذه من الرواتب، هذه ليس من الرواتب، وإنما هي يعني سنن تصلى، لكن ليس من الرواتب التي يعني يحافظ عليها والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواتب هي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وبعضها في سفره. أما هذه التي لا تنسب على أنها راتبة فهذه تصلى، هذه تصلى. لكن هل ثبتت الأحاديث بها؟ كما رأيت فيها خلاف، كما رأيت فيها ماذا؟ خلاف. على كل ليست من الرواتب، ليست من السنن ماذا؟ الرواتب، والله أعلم. قال وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بالثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن المغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالصلاة قبل المغرب، أي السنة، أي قبل صلاة المغرب المقصود. قال صلوا، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وعلل الراوي قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي معنى سنة أي راتبة، يعني أي سنة راتبة، فليس من السنة الرواتب. وإنما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني حثهم على هذه السنة وأقرهم. جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا إذا أذن المؤذن تبادروا السواري، أي يصلون ماذا خلفها. هذه سنة إقرارية، وهذه سنة أيضا ماذا قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، حثهم على هذه على هاتين الركعتين. لكن ليست من السنن المؤكدة ولا من السنن ماذا الرواتب، ليس من السنن المؤكدة ولا من السنن ماذا الرواتب. وما ذكر في الحديث الذي بعده الرواية عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ما ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ما ثبت، فيه انقطاع وشذوذ، فيه انقطاع وشذوذ كما أبان الشيخ الألباني في الضعيفة، أبان الشيخ الألباني أن هذه الزيادة في الضعيفة في المجلد 12 صفحة 73 و300، وأن هذه ماذا منكرة، وأنكرها الحافظ ابن حجر وابن القيم، أنكرها الحافظ ابن حجر وأنكرها ابن القيم، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل المغرب ماذا ركعتين، وإنما جاء من قوله لأصحابه، وجاء من إقراره حينما كان يرى ماذا أصحابه عليه الصلاة والسلام. على كل الاسم من الرواتب ولا من السنن المؤكدة، فيقال فيها يجوز أن يصلي الإنسان بعد الأذان أذان ماذا المغرب أن يصلي ركعتين، لا حرج فيها، هي من السنن القولية ومن السنن الإقرارية، ولم يصح ماذا من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولمسلم عن أنس رضي الله عنه: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا إقرار، هذا ماذا إقرار على هذا ماذا الأمر، كنا نصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم ولم ينههم. لكن قد جاء الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولكن هذا الأمر على سبيل الإرشاد والاستحباب، لأنه ذكر في آخره لمن شاء، لمن شاء. فهذه سنة إقرارية كما أن تلك سنة ماذا قولية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. نعم. ذكر أيضا حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح من أجل أن يبادر الصبح يعني، وهذه سنة من السنن، حتى تقول عائشة: حتى إني أقول أقرأ بأمي ماذا الكتاب أو لم يقرأ، معنى أنه خففها تخفيفا مبالغا ماذا فيه، مع أنه كان يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ السورتين كما سيأتي من حديث ماذا أبي هريرة، وربما قرأ بغير هاتين ماذا السورتين، قرأ الآيات التي في البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وهكذا الذي في سورة ماذا عمران: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، يقرأها إلى آخرها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه كان يقرأ السورة ويقرأ بعدها سورة ويقرأ بعدها آية وفيها ماذا طول. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يخفف الركعتين. ما الحكمة من التخفيف؟ والله أعلم أنه يريد أن يبادر صلاة الفجر في أولها، أنه يريد أن يبادر صلاة الفجر في أولها، كما مر معنا في الأحاديث أن يصليها بغلس عليه الصلاة والسلام ويخرج وما زالت يعني ما زال مغلسا، حتى ينصرف النساء من الصحابة، من نساء الصحابة لا يعرفن ماذا أحد ماذا من شدة الغلس، أو كما جاء في الحديث الذي مر معنا. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول يخفف الركعتين، وهذه من خصائص هذه هاتين الركعتين، مما امتازت بهاتين الركعتين تخفيفهما، وسواء كان هذا التخفيف في السفر أو كان ماذا في الحضر، الحديث على عمومي حديث ماذا على عمومي. وذكر حديث أبي هريرة وما يقرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في باقي السنن الرواتب ما يقرأ فيها، ما يقرأ ماذا فيها. فجاء يعني التنصيص على هاتين الركعتين، جاء التنصيص على هاتين ماذا الركعتين، يدل على تميز هاتين الركعتين عن باقي الرواتب والنوافل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه ماذا الأيمن. الحديث مطلق، يعني كان إذا صلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه كان يداوم على هذا الأمر، اضطجع على شقه ماذا الأيمن بعد أن يصلي ركعتي الفجر. شيخ الإسلام يقول هذا مقيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من آخر الليل، كان يقوم من آخر ماذا الليل حتى يطلع ماذا يقرب طلوع ماذا الفجر، ثم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين واحتاج أن يرتاح لأنه قام من الليل، بخلاف إنسان نائم طول الليل أذن المؤذن صلى ركعتين ما تحتاج يعني تنام، من أين يأتي النوم، من أين يأتي النوم؟ وهذا الاضطجاع من أجل الراحة. فالإنسان إذا، ولهذا يقول شيخ الإسلام هذه مقيدة بمن يقوم من الليل، بمن يقوم من الليل السنة في حقه الاضطجاع، لكن ينتبه أن يكون اضطجاع وبعده نوم، تذهب يحافظ على سنة ويترك صلاة الفجر ما يدري إلا وقد صلوا وقد طلعت ماذا الشمس، فما يبقى الإنسان يحافظ على سنة ويضيع ماذا صلاة الفجر. وأيضا إذا كان هذا الأمر يعني هذا في حق من يقوم الليل يحتاج إلى هذا الأمر، يحتاج إلى هذا ماذا الأمر. أما إذا كان ما عنده ماذا قيام من الليل وقد نام طول الليل هذا يحتاج، ما يحتاج لهذا النوم، لأنهم يقولون حتى يأخذ راحته فيذهب إلى صلاة الفجر عنده نشاط. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيأتي قرب الفجر عنده تعب فيحتاج يستريح، فيؤذن المؤذن فيضطجع قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده من سينبهه، بلال كان ينبهه إذا أراد أن يقيم الصلاة بجانب المسجد، يعني بيته ملتصق ماذا بالمسجد. أما إنسان ينام ماذا من الليل، ينام الليل كاملا ما يحتاج أن يضطجع هذه الطجعة، لأن الحكمة يعني منتفية في حقه، ما يحتاج لهذه ماذا الراحة، لا يحتاج لهذه ماذا الراحة. وأيضا ربما إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه ينام، يعرف من نفسه أنه ماذا ينام، أو ربما يسهر في غير يعني كما يقال قيام ليل، يسهر في يعني في غير قيام ماذا ليل، فيقول احتاج أن اضطجع بعد الليل، هذا سينام على طول، هذا سينام بعد ركعتي ماذا السنة وما سيأتي إلى صلاة ماذا الفجر. وأيضا قيدوها بأن هذا في البيت لا في المسجد، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يفعلونها في المسجد، إنما في البيت، إنما هو ماذا في البيت. ولهذا كان ابن عمر إذا رأى إنسان يضطجع بعد ركعتي الفجر في المسجد يرميه بالحصى، يرميه ماذا بالحصى، شديد في السنة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكان يحصبهم بسبب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، إنما فعله في البيت، أنتم تفعلونه في المسجد، مع أن المعنى وارد، هذا يقوم من الليل وهذا يقوم من الليل، فيحتاج أن يضطجع بعد ركعتي الفجر، فإذا أقيمت الصلاة قام، إذا أقيمت الصلاة قام ما يتعلق، فالمعنى الذي يظهر وارد، لكن ابن عمر يقول ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. والمعنى الأول كما قلنا إذا كان الإنسان يعني ماذا قد قام من الليل فيحتاج أن يرتاح، ومنهم من أطلق قال هي سنة مطلقة، إذا صلى اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن، لكن لابد أن يأمن من ذهاب صلاة الفجر عليه، يأمن من ذهاب صلاة الفجر عليه. فإذا كان يعرف من نفسه أنه سينام نقول حرام عليك هذه الضجعة، هذا الاضطجاع محرم في حقه. هذا الحديث في البخاري. قالوا عن أبي هريرة وذكر فيه الأمر بالاضطجاع، فيه الأمر بالاضطجاع. هذا الحديث الذي فيه الأمر بالاضطجاع تفرد به عبد الواحد بن زياد، تفرد به عبد الواحد بن زياد وأنكروه عليه معل من مفاريد عبد الواحد بن زياد، أنكروا عليه هذا اللفظ وهو لفظ الأمر، أنكروا عليه لفظ الأمر، وإنما جاء بلفظ الخبر، حديث عائشة بلفظ الخبر كان يطقع، أما بلفظ الأمر فليطقع هذا منكر، أنكر على عبد الواحد بن زياد. قال شيخ الإسلام هذا باطل، هذا ماذا باطل؟ وذكر الإمام أحمد والبيهقي، ذكر الإمام أحمد والبيهقي فهذا باطل لا يثبت. وابن حزم عليه رحمة الله أخذ من هذا الحديث وهو الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي ماذا سنة ماذا الفجر، قال هذه من شروط صحة الصلاة، قال من شروط صحة الصلاة أن يضطجع بعد الفجر، يعني يضطجع بعد ركعتي الفجر، وإذا لم يضطجع وصلى الفجر فإن الصلاة لا تصح. ابن حزم يرى من الشروط، يقول ابن حزم أن هذه من الشروط، فإذا صلى الفجر ولم يضطجع بعد الركعتين ما صح صلاته، فلا بد أن يضطجع، فجعل من قبيل الشروط كأنها طهارة، وهذا قول ضعيف جدا، هذا قول ضعيف جدا، بنى على هذا الحديث وهذا الحديث معل. وحتى على ثبوت هذا الحديث يحمل الأمر فيها على الاستحباب، على التأكيد، يحمل الأمر فيها على التأكيد، أما على سبيل الإيجاب وأن الإنسان يأثم أو لا صح ماذا صلاته فلا قائل به إلا ابن حزم، لا قائل به ماذا إلا ابن حزم عليه رحمة الله. جزاك الله خير. أخذنا طائفة من الحديث. السؤال يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو الأفضل ركعتا الفجر أو صلاة الوتر وجزاكم الله خيرا؟ الوتر أفضل منها، الوتر أفضل من ركعتي الفجر. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في الوتر هل هي واجبة أو ليست بواجبة، الأحناف يقولون واجبة والجمهور يقولون لا ليس واجبة، والسبب أنها جاءت فيها أوامر بخلاف ما يتعلق بركعتي الفجر، ما جاء في هذا الأمر. الوتر أفضل، الوتر أفضل من ركعتي الفجر. نعم. والذي يترك الوتر هل ترد شهادته؟ الذي يداوم على ترك الوتر نقض على الإمام أحمد أن من تهاون على ترك ماذا الوتر يقول هذا لا تقبل شهادته إذا داوم على الترك، هذا قول الإمام أحمد ونقلوا أظن عن الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. مقيدة بماذا؟ لا، مقيدة بالأذان طبعا، هو دخول الوقت لا شك، دخول الوقت هذا يكفي، الأذان هو من واجبات الصلاة، لكن السنة أنه كان إذا أذن صلى ركعتين، الصلاة تصلي بعد الأذان، لكن لو دخل الوقت وصلى الإنسان هل تصح هذه الراتبة؟ الذي يظهر تصح، لكن نقول السنة أن يكون بعد الأذان، كان إذا أذن المؤذن قالت عائشة صلى ركعتين واطلقا. والله أعلم. جاء من حديث عائشة وهو معل ما ثبت، جاء من حديث عائشة أبو العالية لم يسمع من عائشة، والراوي عن أبي العالية أيضا لم يسمع منه، وجاء من حديث عبد الله بن عباس وفيها جعلها لي ذخرا وكذا في طول، أيضا هذا لا يثبت في محمد بن الحسين وهو ضعيف، فما ثبت شيء. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عما يقول الإنسان في سجود ماذا التلاوة قال يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لا يثبت شيء، هذا الأقرب. نعم، ما ثبت شيء من الذكر الخاص، ما ثبت شيء. نعم. حديث عائشة معل وحديث عبد الله بن عباس معل، ما ثبت. نعم. لو سجد ماذا؟ أوقات النهي، ما دام قلنا ما هي الصلاة ما في شيء، ما دام أنها ليست بصلاة فسجد الإنسان في غير أوقات، في أوقات النهي ما على شيء، ما تدخل في باب الصلاة على هذا، لا ينهى عنها. نعم، ما ينهى عنها.